بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الرابع لتسجيل صفحات مختارة من كتاب الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى، الجزء الثاني من تأليف الدكتور سعيد عاشور، أسجل من صفحة 998 في الجزء الثاني. أقول وبالله التوفيق، هكذا دالت دولة الصليبيين في الشرق الأدنى، وظلت ذكريات الشام ومصر ولويس التاسع عالقة في أذهان الفرنسيين دون غيرهم، أو على الأقل أكثر من غيرهم من الشعوب الغربية التي أسهمت في الحركة الصليبية. ومن ذلك الوقت والفرنسيون يحرصون على بقاء صلتهم قوية بالشرق الأدنى والبلدان العربية وبخاصة بلاد الشام، وينظرون إلى هذه المنطقة على أنها منطقة نفوذ لهم على الأقل في المجال الحضاري. واستمر الأمر على ذلك حتى كانت حملة بونابرت على مصر والشام، فرأى الفرنسيون فيها إحياء لنفوذهم القديم في الشرق الأدنى على عصر الحروب الصليبية. وخلاصة القول إن الغرب الأوروبي والشرق الإسلامية ظلا في عزلة شديدة عن بعضهما البعض حتى قامت الحروب الصليبية لتفتح عيون الغرب على الشرق وتلقي ضوءا ولو خافتا على بعض البلدان الإسلامية وبخاصة مصر والشام، مما صار له أبعد الأثر بالنسبة لتاريخ الشرق الأدنى فضلا عن مستقبل العلاقات بين الشرق والغرب. النشاط التجاري وأثره في بلدان الشرق الأدنى، ذكرنا أن الباعث الاقتصادي كان له أثره الأكبر في تحريك القوى البحرية الإيطالية وبخاصة الثلاثة الكبار جنوى والبندقية وبيزا نحو المشاركة في الحركة الصليبية وتقديم مساعداتها البحرية للصليبيين بالشام مقابل ما حصلت عليه من امتيازات واسعة في موانئ الشام ومدنه الصليبية. ولم يلبث التجار الأوروبيون من إيطاليا ومرسيليا وإسبانيا أن قاموا بنشاط تجاري واسع بين الشرق والغرب، فأسسوا لأنفسهم مراكز وأحياء ثابتة في عكا وصور وصيدا والسويدية واللاذقية وغيرها، ومن هذه المراكز احتكروا تصدير حاصلات الشرق إلى الغرب الأوروبي. أما هذه الحاصلات فأهمها المنسوجات القطنية والحريرية والأواني الزجاجية المصنوعة في صور واللؤلؤ والأحجار الكريمة الواردة من سيلان والهند والخديج والعاج والبخور والعقاقير والتوابل الواردة من الشرق الأقصى. وقد تبدو هذه الأشياء كمالية في نظرنا، ولكن الواقع أنها كانت أساسية بالنسبة للمجتمع الأوروبي في العصور الوسطى. ثم إنها كانت لا تتوافر إلا في الشرق ولا تستورد إلا من الشرق. وقد أدت سيطرة الأوروبيين على معظم شواطئ الشام في القرن الثاني عشر إلى تدفق تلك البضائع بواسطة القوافل عن طريق بلاد العرب والعراق على دمشق، ومنها إلى موانئ الشام الساحلية حيث كانت تشحنها السفن إلى الغرب. ومن الواضح أن جزءا من تجارة الشرق كان يرد إلى مصر عن طريق البحر الأحمر، فيحمله التجار الأوروبيون من دمياط والإسكندرية إلى الغرب الأوروبي. ولكن قوة مركز الصليبيين في الشام في القرن الثاني عشر جعلتهم يركزون الجزء الأكبر من نشاطهم التجاري في موانئ الشام بالذات، فلم يكن لموانئ مصر الشمالية نصيب ضخم في النشاط التجاري مع التجار الإيطاليين في تلك أو في ذلك القرن. على أن هذه الأوضاع لم تلبث أن تغيرت في القرن الثالث عشر نتيجة لغزوات المغول، إذ شجع المغول التجار على اتخاذ الطريق البري عبر إمبراطوريتهم من الصين إلى تركستان فموانئ البحر الأسود أو ميناء إياس على البحر المتوسط. لا أدري إن كانت إياس فعلا حقيقة أم أنها ميناء بانياس، لأن لم أسمع بمدينة إياس على البحر المتوسط، ولكن ميناء بانياس ممكن قريبة، ممكن يكون خطأ مطبعي. على كل حال المكتوب إياس وأنا أشك أنها بانياس. كذلك أدى غزوهم للعراق إلى تهديد وإغلاق طريق الخليج فبغداد فدمشق. الأمر الذي أثر في المركز التجاري لموانئ الشام تأثيرا خطيرا، أما طريق البحر الأحمر ومصر فقد ظل بعيدا عن خطر المغول وتهديدهم، فتركز فيه الجزء الأكبر من تجارة الشرق الأقصى، وهكذا صارت الإسكندرية ودمياط مركزين لنشاط تجاري كبير، فقصدتهما سفن البنادقة والبيازنة والجنوية، فضلا عن تجار مرسيليا وإسبانيا لابتياع التوابل والبخور والحراير وغيرها من حاصلات الشرق. طبعا يعني مرت بنا مصطلح البنادقة والبيازنة والجنوية، الحقيقة لم أذكرها، لكن البنادقة طبعا نسبة للبندقية، والبيازنة نسبة إلى بيزا، والجنوية نسبة إلى جنوة. وقد رحب سلاطين المماليك بمصر بأولئك التجار الأجانب نظرا لما كانت تعود به تجارة الشرق عليهم من أرباح وافرة، وكان أن عاش التجار الأوروبيون في الإسكندرية ودمياط وغيرهما من المراكز التجارية الكبرى على هيئة جاليات، لكل جالية قنصل يشرف على شؤون أفراد الجالية ومصالحهم الاقتصادية. وإذا حدث من طائفة أحدهم ما يشين في الإسلام يطلب منه، كذلك اتخذت كل جالية لنفسها فندقا أو أكثر ينزل فيه أفرادها. وقد زار مصر سنة 1393 أمير فرنسي فحكى الكثير عن فنادق البنادقة والجنوية والكتيلان والقبارصة وأهالي نابولي وأهالي كريت وأهل مرسيليا وغيرهم. ويهمنا في هذا المقام أن ذلك النشاط التجاري الواسع إنما جاء وليد الحركة الصليبية وارتبط بها ونمى معها، ثم إن هذا النشاط التجاري لم يلبث أن عاد بالخير العميم على مصر والشام بوجه خاص. وإن من يدرس الحياة الاجتماعية في مصر بالذات فيما بين القرنين 13 و15 يجد كل صورة من صور المجتمع تنطق بوفرة الثروة والبذخ المطلق. فالعمارة المماليكية الفاخرة التي ما زالت بقاياها من مساجد وقصور قائمة في القاهرة، والتحف النادرة من أوان ومشكاوات وصناديق ودكك ومناضد مطعمة وغير مطعمة، والحفلات العديدة الزاخرة بشتى ألوان الترف، كل ذلك يشهد على وفرة ثروة المماليك، وهي الثروة المستقاة من التجارة الخارجية مع الغرب الأوروبي بوجه خاص في عصر الحروب الصليبية. ولا أدل على مدى استفادة المماليك بمصر والشام من تجارة الشرق من عظم الخسارة التي لحقت بهم عند اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند. وقد أحس سلاطين المماليك عندئذ بأنهم أوشكوا أن يفقدوا موردهم الأساسي الذي هو مصدر قوتهم، فثاروا وحاولوا ضرب البرتغاليين ضربة قاضية في جنوب البحر الأحمر، ولكنهم لم يفلحوا في تغيير عجلة الزمن. وبضياع تجارة الشرق انحطت قوة المماليك انحطاطا سريعا، وذبلت دولتهم حتى سقطت فريسة سهلة في أيدي العثمانيين في أوائل القرن 16. التطورات السياسية في الشرق الأدنى. وأخيرا، فإن الحروب الصليبية ساعدت عن طريق مباشر أو غير مباشر على حدوث بعض التطورات الداخلية في بلدان الشرق الأدنى. ومن هذه التطورات ما هو اجتماعي مثل التأثر ببعض عادات الصليبيين وأوضاعهم، ومنها ما هو إداري مثل التوسع في تطبيق مبدأ توريث الإقطاع أسوة بما كان معمولا به في الغرب الأوروبي. ومع ذلك فإن التأثيرات الاجتماعية والإدارية التي انتقلت من الصليبيين إلى المسلمين ظلت قليلة غير خطيرة، لأن كراهية المسلمين للصليبيين جعلتهم لا يتحمسون لمحاكاتهم والأخذ بنظمهم الاجتماعية والإدارية. أما في الجانب السياسي فإن أثر الحروب الصليبية في بلدان الشرق الأدنى جاء واضحا وقويا، ذلك أن الحملة الصليبية الأولى جاءت إلى الشرق الأدنى وبلاد الشام مفككة سياسيا لا تربط بين أجزائها وحدة سياسية، ولا تهيمن عليها قوة كبرى تستطيع أن تصد الخطر الغربي الذي دهمها في أواخر القرن 11. هذا في الوقت الذي كانت الخلافة العباسية في بغداد تعاني ضعفا واضحا، والخلافة الفاطمية في القاهرة تسير في طريق الموت البطيء. وإذا كانت الحملة الصليبية الأولى قد انتصرت وحققت هدفها في الوصول إلى بيت المقدس وإقامة عدة إمارات للصليبيين في الشام وشمال العراق، فإن انتصارها لا يرجع إلى قوة الصليبيين بقدر ما يعود إلى ضعف القوى الإسلامية المعاصرة في الشام والعراق ومصر. وهكذا بدأ القرن الثاني عشر للميلاد والمسلمون في الشرق الأدنى في خيبة أمل واضحة بسبب افتقارهم إلى شخصية قوية توحد بين صفوفهم وترد إليهم كرامتهم وتدفع عنهم عادية الغزاة المعتدين. وبعبارة أخرى، فقد كان الموقف الناجم عن الحملة الصليبية الأولى في الشرق الأدنى يتطلب ظهور بطل في المحيط الإسلامي يتدارك الأمر وينقذ ما يمكن إنقاذه، وكان أن ظهر عماد الدين زنكي ومن بعده نور الدين محمود ليقوما بدور بارز في مدافعة الصليبيين من ناحية، ثم في إقامة جبهة إسلامية متحدة امتدت من الفرات إلى النيل من ناحية أخرى. ثم استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يتم الحلقة الأخيرة في جهود عماد الدين ونور الدين وأن ينزل ضربته الكبرى بالصليبيين في حطين، ثم يستجد منهم بيت المقدس وكثيرا مما كان بأيديهم من مدن ومعاقل. وبذلك مكن صلاح الدين لنفسه ولبيته، واستطاع أن يضع أساس بيت حاكم له أهميته في تاريخ الشرق الأدنى هو البيت الأيوبي. من هذا كله نلاحظ أن الظروف والأخطار التي ألمت بالمسلمين في الشام ومصر نتيجة للحركة الصليبية هي التي ساعدت على ظهور البيت الأيوبي، وأن هذا البيت استمد مكانته وهيبته في نظر المعاصرين وفي التاريخ من حسن بلاء ملوكه وبخاصة صلاح الدين ضد الصليبيين. وبعبارة أخرى، فإن الحروب الصليبية وأخطارها هي التي هيأت لبني أيوب الفرصة المناسبة للظهور وأمدتهم بميدان واسع للعمل والبقاء. وطالما نهض بنو أيوب بواجبهم الذي رشحتهم له الأحداث وهو محاربة الصليبيين ودفع خطرهم، احترمهم المعاصرون وحرصوا على حماية ملكهم. ولكن الموقف تبدل في القرن الثالث عشر عندما انقسم أبناء البيت الأيوبي على أنفسهم، وظهر عجزهم عن القيام بواجبهم الأساسي في الجهاد في الوقت الذي استمر خطر الصليبيين من ناحية، وظهر خطر المغول على المسلمين في الشرق الأدنى من ناحية أخرى. وعندئذ بدأ للمعاصرين في مصر والشام أنه لا بد من قوة جديدة تبادر إلى إنقاذ الموقف، فقامت دولة المماليك لتذود عنهم وتحمي كيانهم. ومن المعروف أن المماليك لم يكن لهم سند شرعي في الحكم، ولم يكن لهم مجد موروث يعتمدون عليه في التمكين لأنفسهم، فضلا عن أصلهم غير الحر الذي عرضهم لكثير من التجريح. وإذا كان المماليك قد أثبتوا كفايتهم وصلاحيتهم للحكم عندما انتصروا في بداية حكمهم على المغول في عين جالوت، فإن هذا النصر مع أهميته البالغة لم يكن كافيا لأن يعيش عليه المماليك مدة طويلة، لا سيما وأن السلطان قطز بطل عين جالوت لم يلبث أن قتل بعد قليل. لذلك صار لابد لسلاطين المماليك من ميدان آخر واسع المدى يظهرون فيه بطولتهم ويبررون به بقاءهم في الحكم. وهنا أيضا أمدتهم الحروب الصليبية بميدان حافل، تعاقب عليه سلاطين المماليك واحدا بعد آخر، واستطاعوا أن يبرزوا فيه حتى استأصلوا شأسة الصليبيين نهائيا من الشام. وبفضل الانتصارات التي أحرزها الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف خليل على الصليبيين في الشام، صار بقاء المماليك في الحكم ضرورة واجبة وأمرا مقبولا من المعاصرين. ثم إن الخطر الصليبي الغربي لم ينتهي بطرد الصليبيين من الشام في أواخر القرن الثالث عشر، وإن استمر ماثلا في صورة أو أخرى طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وكان في مثابرة المماليك على التصدي لذلك الخطر خير دعامة تبرر بقاءهم في الحكم. وهكذا ساعدت الحروب الصليبية عن طريق غير مباشر على خلق بيوت حاكمة جديدة في الشرق الأدنى وعلى بقاء هذه البيوت في الحكم حتى استنفذت غرضها الذي قامت على أساسه. وثمة أهمية أخرى للحركة الصليبية في التاريخ السياسي لمنطقة الشرق الأدنى، هي إضعاف الدولة البيزنطية التي ظلت تمثل الحائط الشرقي الذي يحمي أوروبا من جانب القارة الآسيوية طوال قرون عديدة. حقيقة إن الحركة الصليبية قامت في أول أمرها بدعوى نجدة القسطنطينية ومساعدة أباطرتها ضد السلاجقة، ولكن سرعان ما ظهر لأباطرة الدولة البيزنطية أن الصليبيين أشد خطرا على دولتهم من السلاجقة، ذلك أن الصليبيين لم يكتفوا بما أحدثوه بأراضي الدولة البيزنطية في البلقان وآسيا الصغرى من تخريب وتدمير، بل دخلوا في نزاع طويل مرير مع أباطرة الدولة حول ملكية المدن والبلاد التي فتحها الصليبيون في الشام وبخاصة مدينة أنطاكيا، ويبدو أن هذا النزاع استنفذ كثيرا من جهد الدولة البيزنطية وإمكاناتها في وقت كانت أشد ما تكون حاجة إلى ذلك الجهد وتلك الإمكانات، ثم كانت الضربة القاصمة التي أنزلها الصليبيون بالإمبراطورية البيزنطية سنة 1204 عندما غزوا القسطنطينية وقضوا على الإمبراطورية الشرقية وأقاموا على أنقاضها إمبراطورية لاتينية إقطاعية استمرت أكثر من نصف قرن. وإذا كانت الإمبراطورية البيزنطية قد تم إحياؤها سنة 1261، إلا أن هذه الإمبراطورية لم تستطع أن تفيق مطلقا من الطعنة الخطيرة التي وجهتها إليها الحملة الصليبية الرابعة، فولدت في تلك المرة هزيلة ضعيفة ليس لها من مظاهر العظمة إلا مجد قديم ظلت تتغنى به وتأسف على ضياعه. ولا يخفى علينا أن ضعف الدولة البيزنطية على تلك الصورة أمر له مغزاه وخطورته في الوقت الذي ولدت إمارة بني عثمان ونمت الدولة العثمانية لتجد أمامها دولة مفككة منهكة القوى، مما سهل على العثمانيين التوسع في أمان دون أن يصادفوا عقبة كؤودا من جانب الدولة البيزنطية، حتى انتهى الأمر بسقوط القسطنطينية في القرن الخامس عشر. أثر الحروب الصليبية في الغرب الأوروبي. الأثر الحضاري. من الثابت علميا أن الغرب الأوروبي ظل طوال الشطر الأول من العصور الوسطى حتى القرن الحادي عشر للميلاد ظل غارقا في غمرة من التأخر الحضاري، في الوقت الذي كان المسلمون في المشرق والمغرب منذ القرن السابع ينعمون بمستوى حضاري رفيع دونه بكثير المستوى المنحط الذي عاش فيه الأوروبيون الغربيون. كذلك أثبتت الأبحاث الحديثة أن ثمة حركة إفاقة شاملة دخل فيها المجتمع الأوروبي في عصر الحروب الصليبية، وأن هذه الحركة شملت جميع نواحي الحياة في الغرب، حتى أطلق عليها هاسكنز اسم النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر. وعندما بحث المؤرخون أسباب هذه النهضة وبواعثها لم يستطيعوا مطلقا إغفال أثر الحروب الصليبية بحكم ما تم أثناءها من اتصال قوي بين الصليبيين الغربيين من ناحية والمسلمين من ناحية أخرى، مما ساعد على انتقال كثير من مظاهر الحضارة الإسلامية العربية إلى الغرب الأوروبي. على أننا لا نريد أن ننساق في الطريق الذي انساق فيه كثير من الكتاب الأوروبيين في القرن التاسع عشر، فنبالغ في أهمية بلاد الشام والحروب الصليبية كمعبر انتقلت عليه حضارة المسلمين إلى الغرب الأوروبي، ذلك أن الحقيقة الكبرى التي يجب ألا نغفل عنها هي أن الصليبيين أتوا إلى الشرق الأدنى في أواخر القرن الحادي عشر محاربين لا طلاب علم، وأن ظروف إقامتهم في الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كانت صعبة وسط محيط واسع من الأعداء يهاجمونهم ويتربصون بهم الدوائر، مما لم يترك لهم مجالا للاستقرار الهادئ الذي هو شرط أساسي للتوافر على طلب العلم. وإذا كانت هناك معابر انتقلت عليها علوم المسلمين إلى الغرب الأوروبي في عصر الحروب الصليبية، فإننا يجب أن نلقي الأضواء على إسبانيا وصقلية أولا وقبل أي معبر آخر. ففي إسبانيا وصقلية ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية، وفيهما قامت في القرن الثاني عشر حركة ضخمة لترجمة الكتب وخلاصة الفكر العربي الإسلامي من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية. ومع ذلك فإن ثمة اتصالات حضارية وثقافية تمت بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية، فانساب كثير من الكلمات والمصطلحات العربية في اللغات الأوروبية منذ ذلك العصر، وإن كانت هناك صعوبة فيلولوجية في تحقيق نسبة استعارة هذه الألفاظ، لأن بلاد الشام لم تكن وحدها المكان الذي اتصل فيه الغرب الأوروبي بالعرب، كذلك تأثر الفن الحربي وفن بناء الحصون والقلاع عند الأوروبيين بما شاهدوه من نظم ونماذج إسلامية زمن الحروب الصليبية، فتقدمت حركات الحصار واستعمال المجانيق والكباش الهادمة واستخدام الدروع للفرسان وخيولهم وإرسال الرسائل الحربية عن طريق الحمام الزاجل. كذلك عرف الصليبيون كثيرا من فنون التحصين وعمل الاستحكامات عن طريق محاكاة القلاع الإسلامية التي شاهدوا منها نماذج عديدة في بلاد الشام ومصر، من ذلك نظام المشربيات الذي عرفته العمارة الحربية فضلا عن المدنية عند المسلمين. وهذه المشربيات عبارة عن دعائم يتقارب بعضها من بعض وتحمل فوقها حواجز بارزة، وبين كل دعامتين فتحة مقفولة بباب مستور يمكن أن تصوب منه السهام إلى رؤوس المحاصرين الذين يحاولون أن يحفروا تحت جدران الحصن أو يشعلوا النيران فيه. كذلك يمكن من هذه المشربيات أن يصب الزيت والماء المغليان على رؤوس المحاصرين، وسرعان ما اقتبس الصليبيون فكرة المشربيات عن المسلمين ونقلوها إلى الغرب الأوروبي، فظهرت في قلاع شاتو جيار ونورويتش وغيرهما من القلاع التي أقيمت في الغرب الأوروبي في القرن الثاني عشر. وهناك ظاهرة أخرى في فن العمارة الحربي استعارها الغرب من المسلمين في مصر والشام إبان عصر الحروب الصليبية، وهي جعل المدخل الحربي لباب الحصن أو القلعة متعرجا أو على شكل زاوية قائمة حتى لا يتمكن العدو إذا وصل قرب الباب من رؤية الفناء الداخلي للحصن أو يصوب سهامه إلى من فيه. ولم يعرف الأوروبيون هذا النوع من المداخل الملتوية إلا عن طريق المسلمين في عصر الحروب الصليبية، فطبقوه بعد ذلك في قلاعهم بأوروبا، وظهرت هذه الظاهرة بوضوح في قلعة بوماريس في إنجلترا وفي قلعة كاركاسون في فرنسا. يضاف إلى ذلك أن الأوروبيين تعلموا من المسلمين في الشام في عصر الحروب الصليبية استعمال الرنوك والشارات، ثم إن الحياة اليومية عند الأوروبيين تأثرت بما عرفه الأوروبيون من نباتات وحاصلات جديدة انتقلت من شرق حوض البحر المتوسط إلى غربه، مثل السمسم والأرز والليمون والبطيخ والثوم وسكر القصب. وقد أعجب الصليبيون بكثير من عادات المسلمين في الشام فأخذوا عنهم فكرة الحمامات واستعمالها، كما حاكوهم في بعض جوانب من أسلوب حياتهم، وكانت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية تنشط بين الطرفين في أوقات الهدنات والصلح، فيتزاور الفريقان ويتبادلان المتاجر والهدايا. من ذلك ما يرويه أسامة بن منكذ في القرن الثاني عشر من أن رجلا من رجاله دعي إلى منزل فارس فرنجي من الصليبيين ببلاد الشام، فقال الرجل فأحضر مائدة حسنة وطعاما في غاية النظافة والجودة، ورآني متوقفا عن الأكل فقال كل طيب النفس، فأنا ما آكل من طعام الإفرنج، ولي طباخات مصريات ما آكل إلا من طبخهن، ولا يدخل داري لحم خنزير. ويروي المؤرخون المسلمون أنه عندما طال حصار الصليبيين لعكا سنة 1189 إلى 1190 ميلادي أنس المسلمون بالفرنج بطول المدة، بحيث كانوا يتركون القتال ويتحدثون، وربما غنى بعضهم لبعض ثم يعاودون القتال بعد ساعة، وكانوا خرجوا صبيانهم وقاتلوا صبيان المسلمين. الآثار الاجتماعية والسياسية. أحدثت الحروب الصليبية هزة عنيفة في الغرب الأوروبي، ظهرت آثارها بوضوح في النواحي الاجتماعية والسياسية. فمن ناحية بناء المجتمع ساعدت الحروب الصليبية على إضعاف النظام الإقطاعي وحله، وهو النظام الذي قامت على أساسه الحياتان الاجتماعية والسياسية بل والاقتصادية في ذلك العصر في الغرب الأوروبي. والمعروف أن النظام الإقطاعي في الغرب اعتمد على قاعدة ضخمة من الأقنان والرقيق الذين قاموا بفلاحة الأرض لسادتهم من الفرسان والأمراء، ولكن الحروب الصليبية فتحت الباب على مصراعيه لهؤلاء الأقنان ورقيق الأرض لكي يتخلصوا من أوضاعهم ويتركوا الأرض التي ارتبط بها آباؤهم وأجدادهم بحجة المشاركة في النشاط الصليبي. وكان السيد الإقطاعي لا يستطيع أن يمنع الفلاحين من الخروج لخدمة الدين والكنيسة، فوجد ملاك الأرض أنفسهم فجأة أمام عجز خطير في الأيدي العاملة بعد أن استوعبت الحملة الصليبية الأولى وحدها أكثر من 10,000 قن تركوا الأرض التي يقومون بفلاحتها واتجهوا إلى الشرق بحثا عن حياة جديدة. وهكذا اضطر كبار الأمراء والسادة الإقطاعيون إلى البحث عن رجال أحرار يقومون بفلاحة أرضهم، مما أدى إلى تصدع الجهاز الإقطاعي وانقراض طبقة الأقنان والرقيق تدريجيا من المجتمع الأوروبي الغربي، على أن النظام الإقطاعي لم يكن نظاما اجتماعيا فحسب كما سبق أن أشرنا، وإنما كان أيضا نظاما سياسيا واقتصاديا. ومن الثابت أن هذا النظام ظل عاملا كبيرا من عوامل ضعف السلطة المركزية وانحلالها في بلدان غرب أوروبا، لأن كبار الأمراء الإقطاعيين جنحوا دائما نحو الاعتداد بقوتهم وتحقيق استقلالهم المحلي في إقطاعاتهم، إلا أن تكون تبعية محدودة أجازها العرف الإقطاعي. وهكذا ظلت الملكيات في غرب أوروبا ضعيفة مسلوبة السلطان، لا يستطيع الملك في بلده أن يدعي حق الإشراف المطلق على كافة أرجاء المملكة، وإلا تعرض لثورة جامحة من جانب كبار أمرائه الإقطاعيين. ثم جاءت الحركة الصليبية لتقلب تلك الأوضاع رأسا على عقب، فساعدت على تقوية سلطان الملكية وتدعيم السلطة المركزية في بلدان الغرب الأوروبي على حساب الأمراء الإقطاعيين، ذلك أن عددا كبيرا من العمالقة أي كبار الأمراء أسهموا في الحروب الصليبية، فاستنفذت تلك الحروب قدرا ضخما من إمكاناتهم وقوتهم وثروتهم وجهودهم، ووجهت تلك الطاقة بأجمعها إلى الشرق بدلا من توجيهها ضد ملوكهم ومنافسيهم. بل إن بعض الأمراء الإقطاعيين اضطروا إلى الاستدانة ورهن ممتلكاتهم أو بيعها ليتمكنوا من تسليح فرسانهم والمساهمة في النشاط الصليبي، الأمر الذي أدى إلى إضعاف شوكة عديد من الأمراء في الغرب الأوروبي، وأتاح فرصة للملكية لكي تتنفس الصعداء. ثم إن كثيرا من زعماء البيوت الإقطاعية ماتوا في الحرب الصليبية ولم تقدر لهم العودة إلى بلادهم، من ذلك أن أمراء بيت تولوز وهو من أقوى البيوت الإقطاعية في فرنسا مات منهم في الشام 4 في مدى أقل من 50 عاما، كذلك اندثرت ذرية الذكور في بيت بوايون وانتقلت إلى الإناث بسبب موت آخر سلالة من ذلك البيت في الحرب الصليبية. وهكذا أمدت الحرب الصليبية ملوك أوروبا بوسيلة طيبة لتقليص نفوذ منافسيهم وتدعيم سلطان الملوك، مما مهد لظهور الملكيات القوية في الغرب الأوروبي في أواخر العصور الوسطى. الأثر الاقتصادي. وبالإضافة إلى ما لإضعاف النظام الإقطاعي من أهمية اقتصادية، فإن الحروب الصليبية لها نتائج أخرى خطيرة في التطور الاقتصادي لغرب أوروبا. ومن أبرز هذه النتائج أن الطلب اشتد على النقود التي احتاج الصليبيون إلى قدر كبير منها للإنفاق في طريقهم إلى الشرق، فباع كثير من الصليبيين ممتلكاتهم وأراضيهم واستبدلوها بنقود يحملونها معهم، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض أثمان الأراضي والعقارات فضلا عن المنقولات.